السلام عليكم يا المواطنين والمواطنات، كيف أحوالكم؟ أحوالنا ما هي طيبة، من الخدم اللي في منازل في أنحاء دولة الإمارات، في أنحاء دولة الإمارات، نعم الإماراتيات مرغدات العيال ومهملات على الخدامات، والخدامات ما تعيبن ولسنا عن عيال، والخدم مايوب، ما هو مايوب يتولى بعيالك، الخدم مايوب للشغلة، للدروش، للغسيل، للطبيخ، شغلة البيت العادية، ما هو لعيالك، عيالك لا، عيالك ربهم التربية العدلة، التربية السنعة، لا تكلهم على الخدم، لا يأكلون معاشات ويأكلون فلوس عليهم ويولونهم ويقتلونهم ويشوونهم ويذبحونهم ويقطعونهم. والوحدة السارحة هلا من شان تشرغ وتفرغ وتحوط وتسلم، واللي في دوام في عمل عشان فلوس، لا اللي ما يقدرن عن وجدتهم ومعاناتهم وتربيتهم وملاحظتهم يوقف العيال. العيال لازم على اللم وعلى اليد وعلى الخالة وعلى العمة وعلى اللي في بيت، على ملاحظة وعلى شوف وعلى سبع وعلى التربية العدلة بالدين والإيمان وطاعة الرحمن، هذا من الله ومن الرسول، وحنا فينا دم العروبة ودم الإسلام. يا دولة الإمارات دارنا أبو ظبي ودولتنا جميع الدول العربية، إخواننا الدول العربية إخواننا، هذه توصية من أختكم نسنة طايعها الله حنا وانتم وكل مسلم إن شاء الله أن تكون علينا ذي الملاحظة، عليه طالع أمارك عليه الصغيرة والكبيرة، على الشيخة وعلى العامية، على كل أم طفل يعناها الكلام ذي، ولازم الثور بالوايب والثور بالكلام ذي والثور بيا أخواتي، واسمح لنا بذي الكلام، لأن الكلام ذي مدور منا، هذا كلام من الله ومن الرسول، الرحمة والدين والإيمان. الطفل ذي أنك ترحمه يا هله، ربه الصغير هله، لازم تكون لها رحمة عندنا، لازم تكون لها ملاحظة. والإنسان اللي ما عنده الوضع اللي يقدر له يوقفه خلاص، الحين ماشي ما في ممتنعات، للا يبا فلوس يبا مال يبا يخلي عيال العيال ما يلتفت لهم، يسوي وقف للعيال يوقفهم، لا يشرك عند الله شيء، لا يشرك ذنب، لا يشرك الرحمة. وكاني غلط سامحوني، كاني غلط سامحوني في ذي الكلام.